بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإلى متى وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندها كتاب حبيب. فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به جنة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبله قوم وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وذروان وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فبعينا بالخلق الأول جنودية صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين قاف والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وأنزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذه السورة سورة مكية وتعالج السورة المكية التوحيد نعم وما أعد الله لعباده المؤمنين والذين آمنوا بالرسل واتبعوه وما أعده الله للكفرة نعم الذين عادوا الأنبياء والرسل وكذبوهم وقالوا أنهم سحرة وأنهم كذابين وأنهم مجانين. فدائما هذه السورة وتعالج إثبات يوم القيامة. ثم بعد بسم الله قال قاف. وقاف هذا من حروف مقطعة في القرآن مثل قاف ومثل نون ومثل صاد ومثل ألف لام راء وألف ميم وكاف ها يا عين. فالعلماء اختلفوا في معانيها. فالمفسرين المتأخرين يقولوا هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله يعني بعض المفسرين المتأخرين. ولكن ثبت في يعني عند العلماء المحققين أن هذا تحد من الله سبحانه وتعالى للمشركين. لأن المشركين لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن قالوا هذا أساطير الأولين يعني حكايات حكايات وأنه سحر وأنه كذب وأنه إلى غير ذلك. فالله تحداهم. لذلك كده وانت اهل العربية واهل الفصحى واهل المعلقات واهل القصائد الرنانة جيبوا زي مسألة سهلة هيا فأنزل الله في كتابه فليأتوا بحديث مثله ما دام كذب وما دام سحر ومعناها حكايات أيها أنتوا أهل الفصاحة ما قدروا. بعد ذلك الله قال لهم طيب فأتوا بعشر سور مفتريات برضو ما قدروا ثم بعد ذلك قال لهم افتوا بسورة ما بعد ذلك بآية بعد ذلك تحداهم رب سبحانه وتعالى يعني أن الأولين والآخرين اللي اجتمعوا لا يستطيعوا أن يأتوا بشيء من هذا القرآن فهذا يعني تحدي وهذا هو يعني أصح الأقوال يعني في إثبات أن قاف والقرآن وثم قال والقرآن والقرآن هو هذا الكتاب الذي بأيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن نعم المجيد وهو الكتاب هذا العظيم الذي بين الحلال وبين الحرام وبين لنا كل ما نحتاجه يقال كما قال ما فرطنا في الكتاب من أي وقال المجيد معناه صاحب الشرف صاحب الشرف وصاحب العظمة هو إيش هذا القرآن المجيد وهو كل هذا من أسمائه والإنسان إذا أراد أن يحلف لا يحلف إلا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أي واحد يبغى يحلف يقول والله نعم أو لو قال والكتاب جائز الكتاب معناه القرآن لأن القرآن صفة للرب سبحانه وتعالى ويقول مثلا والمستوي على عرشه جائز وصاحب والقادر وغير ذلك هذا فلا يحلف إلا باسمه وإذا حلف بغير اسم من أسماء ولا صفات فإن هذا شرك جاء في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد وقال لا تحلفوا بالأمانة وهذا والقرآن المجيد ثم هذه السورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجتمعات يقرأها في يوم العيد ويقرأها في يوم الجمعة نعم ويقرأها في بعض الصلوات وبعض المرات يخطب خطبة والخطبة تكون كلها تقريبا تكاد من من هذا لأن هذه السورة بينت نعم إثبات نعم الساعة وأن الله هو الذي خلق الناس وأنه يحييهم وأنه سيحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين يدخلهم النار ويعذبهم إلى غير ذلك وهذا ولأجل ذلك بعض يعني الصحابيات تقول ما حفظت سورة قاف إلا من إيه؟ من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءتها لها في الجمعة وفي الأعياد ومعلوم الجمعة كل شهر أربع جمعة وهذا معناه وثبت كذلك أن الرسول كان يقرأ في الجمعة كذلك نعم يعني بسورة الجمعة وبسورة المنافقون وكذلك بسورة صبح وهل أتى فهذا جائز وإذا لو قرأ بغيرها ما في بأس لكن يعني بعض المرات لازم يقرأ حتى يكون اتبع ما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل عجبوا يعني كيف يجي منذر من البشر وهم هذا بيغالط أنفسهم يعني بيغالط كل الرسل هم عندهم خبر عن نوح عليه السلام وعندهم خلي نوح يعني بلادهم هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام هذا في ايه في جزيرة العرب كانوا ملائكة كانوا بشر يأكلوا ويشربوا ويبولوا ويطهوطوا ولكن يعني ثم الله جعل الرسل نوعين اما رسل بشر واما رسل ايه ملائكة فالملائكة مثلا جبريل عليه السلام فإنه كان يأتي بالوحي من الله سبحانه وتعالى إذا سمع الآيات وهذا يأتي بها إلى الرسول والرسول نعم يقرأ على أصحابه فهذا وكذلك ميكائيل وكذلك الذي يقبض أرواح ملك فالرسل يعني في رسل بشر وفي رسل ملائكة فلازم منذر من إيش المنذر المخوف وقد جاء في سورة الإفلام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أنذرنا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يعني خوف الناس وجاء في آية أخرى رسلا مبشرين ومنذرين الرسل كده فالذي يطيعهم يبشروا بالجنة وبالنعيم المقيم والذي يخالفهم ويكذبهم ويقول أنهم سحرة وأنهم كذابين وأنهم مجانين نعم يعذبهم الله يوم القيامة، وإن كانوا كفار يخلدهم في النار لا يرون الجنة أبدا أبدا. قال الكافرون، إيش الكافرون؟ الكافر هو الذي جحد الألوهية. إيش الكفر أصله في اللغة؟ يعني التغطية. مثلا واحد يرى السماء ويرى الأرض ويرى هو خلقه، يعني كيف حياته، كيف يأكل وكيف يشرب، هذا معناه إنه شيء عظيم، فلازم يعرف إنه هناك إيه خلق. مثلا يقول أن الروس كانوا يقولوا إيه الطبيعة خلقت، هو بيغالط نفسه. مثلا لو واحد مثلا مسى في أي في الصحراء وشاف قصر مبني أو مسجد أو مدينة، معناه إنه إيه لها إيه باني هذه. وكذلك أنت أيها الإنسان لك خالق أوجدك من العدم إلى الوجود، وخلقك ورزقك وأعطاك كل شيء وأعطاك العقل، فلازم أنت تؤمن. فقال الكافرون، وإيش جحدوا؟ جحدوا الألوهية، يعني يعبدوا إيه مع الله غيره. فلازم العبادة تكون لمين؟ لله سبحانه. يصلي لله، يسجد لله، يركع لله، يدعو الله، يستغيث لله، يلتجئ في الشدائد إلى الله، ينظر لله. هذا لك. فإذا فعل غير ذلك فقد إيه؟ وجاء في الحديث الصحيح القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته شركه. ثم هنا جواب القسم في إيه؟ إثبات النبوة والمعاد، يعني خاف هذا والقرآن، هذا قسم. فين الجواب؟ دائما القسم لازم يجي بعد جواب. مثلا ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليل، دائما كده. فإذا إيه يعني جواب القسم إثبات النبوة والمعاد، أن الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، والأصول كثيرون جدا. والله قص لنا قصة رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، والذين قصهم علينا في كتابه 25 رسول، نحن نؤمن بهم كلهم. ونتبع مين؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ما لنا شيء، ما واحد يقول نوح ما هو نبي يكون كافر. لكن نحن نقضي ناخذ القرآن ونعمل به، وأما التوراة والإنجيل ما لنا شغل بحاجة، لكن نؤمن أن التوراة كتاب سماوي، والإنجيل كتاب سماوي، والزبور كتاب سماوي، وصحف موسى وإبراهيم هذه كذلك نؤمن بها. فواحد لو يقول لا فهذا فيه، فهذا معناه قالت هذا شيء عجيب، يعني كون الإنسان يرسل لنا بشر منه لا، فهم غالطوا أنفسهم، وهم يعرفوا يعني خصوصا هم جاء في كتاب الله يعني إن من أمة إلا خلا فيها نذير. أمة معنى إيه؟ يعني جمع. مثلا العرب الذين كانوا في مكة، يعني كان قبلهم في إسماعيل، وبعدين جاء محمد صلى الله عليه وسلم. العرب الثاني مثلا إلا في مثلا هو شعيب فين كان؟ في الأردن، في هنا هذا كان يعني منطقة. مثلا هود كان في يعني تقريبا في اليمن تقريبا. كذلك صالح كان في مدائن صالح التي هي قريب من المدينة. ما في يعني أمة، ولذلك يعني لكن جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله بعث الرسول محمد ولم يكن قبله نذير، يعني قبله نذير، يعني بعد عيسى، من بعد عيسى ما جاء نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في تقريبا حول 500 سنة زيادة. يعني هذا في هذا ما فلازم إيه يؤمن بإيه بمحمد آدم. ثم بعد ذلك هم ينكروا إيه البعث، يعني واحد مثلا يولد في هذه الدنيا ويعيش ثم يموت ثم يدفن في القبر ثم بعد ذلك سنستطع عظامه ويصير هذا بعد يحيى، يقول لا هذا أبدا ما هو صحيح. ليه؟ يقول يعني ما يمكن. فالله يرد عليهم في هذا، يقول إذا متنا، يعني جاءنا الموت معترفين أن الله يموتهم، ما هذا وكنا ترابا، في بعض الآيات وكنا ترابا وعظاما مفتتين ذلك رجع بعيد. وذلك الصور التي المكية كلها تعالج هذا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ها ونريد الإنسان بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني إيه البنان هذا؟ يعني الأشياء الصغيرة أصعب من الأشياء الكبيرة. مثلا الآن يعني في الدنيا هنا مثلا الأشياء الصغيرة يعني قد تكلف أكثر، مثلا الناس اللي ساووا دحين الطائرات، ها الجناح والآدة، لكن في أشياء كده صغيرة يمكن الصندوق وهذه الأشياء تكون، فهذا يعني ترى ذلك رجع بعيد. ثم قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الله مطلع، مثلا خلق الإنسان ونعمه وأوجده من العدم إلى الوجود ورزقه وعالم إيه يعني رزقه وعالم كل شيء، كما جاء في الحديث أنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه، والله عالم بكل شيء، لأن أول شيء ربنا خلق خلق القلم فقال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلقه، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا ماشي تمام ما يتغير أبدا إلا إذا كان الله أراد شيئا من ذلك يغيره يعني في ليلة القدر. وهذا يعني وعندنا كتاب، كمان عندنا مع ذلك كتاب، إيش الكتاب؟ اللوح المحفوظ، حفيظ يحفظ الأشياء أبدا. هذا الكتاب هو الله خلق القلم فقال أكتب، قال ماذا أكتب يا؟ قال أكتب علمي في خلقي، جرى القلم من من من من آدم إلى أن تقوم القيامة، وماشي هذا تمام لا يتغير ولا يتبدل إلا إذا أراد الرب سبحانه وتعالى. ثم قال بل كذبوا بالحق، كذبوا بالحق، يمكن كذبوا بالحق، كذبوا بالبعث، كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بيوم القيامة، كذبوا بالقرآن، كل صحيح، لأنهم كذا كان يقولوا أساطير الأولين، حتى أنه كان رجل يعني من كفار قريش إذا جلس الرسول يقرأ القرآن على أصحابه هو يجلس هناك في جهة ثانية، يقول تعالوا شوفوا الناس العظم الكبار، لا يجيب لهم قصص إيه فارس والروم، لأنه ذاك الوقت مين أعظم الناس في في في عهد الرسول؟ فارس والروم. فارس فين؟ إلا أقول أهل إيران، والروم النصارى التي في إيه في أوروبا والتي في إيه في الشام، فهذول هم وكان يعني حتى أنهم كانوا يستهزئوا يعني بالقرآن. رجل كان قوي جسم كبير، فكان هو من أعمال، وقد ذكر الله تعالى في سورة المدثر عن أنه كان رجل يعني كبير، فيأتوا مثلا بجلد البقرة ويجلس عليها، الناس يبغى يخرجوه من الجلد هذا او يقوموه ما يستطيعوا، يعني معناه ايه؟ يعني تقريبا من السيارات الكبيره هذه. فقال لما جاء في كتاب الله ان الملائكه 19 يعني يسخر بالقران، يقول طيب انت يا قريش كم؟ الاف مؤلفه يعني، ها خليهم ربع مليون، يعني ربع مليون انتوا ما تقدروا على 17 وانا أكفيكم الواحد، وهذا كل استهزاء. لكن بعد ذلك يعني عارف بعد ذلك انه ايه لا يمكن، فلذلك قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، يعني ايه. وذكر في كتابه القرآن الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكم ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وفي هذا نظر، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم يلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم، وجاء في كتاب الله صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم سوء قرب. ثم قال رجع بعيد يقول إذا متنا وتقطعت أوصارنا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والترقيب؟ ذلك رجع بعيد بعيد الوقوع، لأنهم كانوا ينكروا هذا. ولذلك من أركان الإيمان هذه الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقرآن دائما يقول إيه مثلا مالك يوم الدين، مالك إيه يوم القيامة. وقال في آيات يعني وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه أهون عليه. من اللي خلق الإنسان؟ الله. طيب إذا كان مات وهذا وتفتت خلقه يكون إيه؟ ونحن نرى في دنيانا هنا أي إنسان عمل صنعة من الصناعات الحديثة هذه ثم حطمها وأراد يسويها ثاني مرة يكون سهل، ها ولا لا؟ فكيف مين اللي خلق الإنسان؟ الله. فإذا مات وتفتت هذا ثم الله ما يحتاج يعني معالج، ثم فيكون مو زي المخلوق. المخلوق دحين مثلا رجل عظيم يعني ايش يساوي؟ لابد هناك شخص يقوم بشؤونه، وما في واحد يقدر يدير ملكه لحاله الا الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني وهذه السور يعني هذه طريقة ذلك رجع بعيد. اهلا يقول إذا تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت، وعندنا كتاب حفيظ حافظ لذلك العلم شامل بالكتاب أيضا كل الأشياء مضبوطة. قال العروفي عن ابن عباس: وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. وكذلك قال مجاهد والضحاك: بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر المدين، أي حال كل من خرج عن الحق مهما قال. والمريج أي يعني المختلف المضطرب. أمر المريج يعني بعضهم يقول إيه القرآن سحر، بعضهم يقول ما في بعث بعد الموت، ويقول للأنبياء فأتوا به إن كنتم صادقين. تقول إن في ربنا يعذب الناس الكفار، الله ما قال لهم مثلا بعد 10 سنوات ولا بعد 40 سنة ولا بعد 100، قال متى؟ يوم القيامة. فلذلك دائما القرآن يعني بيقول زي ما في إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال إلى آخر الآن. ثم بعد ذلك الله يعني يقول منبها لعباده على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ مين لخلقكم أنتم؟ الله. ويعترفوا بهذا هم، ها؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ويحمل الأرض بعد موتها ليباح، ما حد ينكر هذا. إلا الشيوعيين كانوا ينكروا، لكن هو بس مغالطة. حتى فرعون كان إيه يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه، لكن بعد مع ذلك كان يقول إيه إنه هو يعني إنه إيش الآية اللي في هذا؟ ها؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت قدام هو. فلذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثير من يعني بعد ذلك لفظه البحر في خارج البحر، وجاءت بني إسرائيل شافوه لأنه كان لابس لباس الحرب، لأنه بني إسرائيل من قدام وهو وراء. قالوا يعني العدو وراءنا والبحر. فلما جاء ضرب البحر فانقلق يعني 12 طريق كل قبيلة. لما خرج موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من الجهة هنا أمر الله البحر أن يرجع كما كان، فهلكوا عن آخرهم. وهذا زي ما يقول: إياك أعني واسمعي يا جار، أنتم كذلك إذا كذبتم محمد وسيأتي بذلك في الآية التي بعدها. كيف بنيناها؟ يعني ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يعني الآن واحد يسافر مثلا يعني لأوروبا يرفع فوق نصه يشوف إيه فوق سماء، أسفل إما أرض وإما ماء. أبدا، كل القارات يعني كده ما في فوق ايه سماء، واسفل اما مياه الأنهار الكبيرة دي العظيمة والمحيطات الآن الحين سموها محيطات، وإلا أول قرآن يسميها البحر كلها. ها المسألة دحين محيطات، يعني يمكن 5 ساعات بالطائرة تقريبا وهو يعني تحت بحر بالطائرة، معناه لو كان بالبعير متى 50 سنة بالأكثر. فهذه أشياء يعني كيف بني وزيناها فيها النجوم وفيها زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، من فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. وما لها من فروج، يعني ايه شقوق يعني او صراع. مثلا لو ان انسان مثلا ملك بنى مدينة من المدائن، ثم بعد ذلك اتى بها ناس مهندسين ونظروا فيها، قد ينتقلوه يقولوا والله هذه البوية كانت ما تكون هنا، وهذه النافذة تكون في الجهة الفلانية. الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حد. يعني هو لو واحد كافر أراد ينتقد السماء ويجيب آلات كبيرة كده ويقعد يطالع فيه، إيش ينتقد؟ ما يحصل شيء، يشوفها سام. بخلاف مثلا ما فعله المخلوق أبدا. مثال ذلك زي ما قلنا، يعني الآن مثلا إنسان عمل عمارة أو عمل بلدة، لأنه كان العباسيين بنوا مدن. والآن يعني مثلا المملكة العربية السعودية المدن الكبيرة هذه، جدة كانت زي ما هي الآن تغيرت، الرياض ما هي الرياض الأولاني، واحد يعرف الرياض قبل 100 سنة يقولوا بين الرياض بين شرقها وغربها يعني تقريبا يكاد 100 كيلو. المدينة دحين زي ما كانت أول المدينة كانت هنا، وهو المدينة بعضها دحين صار في المسجد تقريبا، حارة الأغوات والساحة تقريبا في إيه؟ في داخل المسجد الآن. فما يقدر ينتقد أبدا، يعني هذا معناه. والأرض مددناها كمان، بسطنا الأرض ووسعناها، وجعلناها كمان إلينا، يقدر يحفر فيها، يقدر أفلم يسيروا في الأرض إلى غير ذلك. وألقينا فيها رواسي الأرض عشان تثبت، يقولوا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بهيج قال زوج بهيج، يعني جميع الزروع والثمار والنباتات والأنواع، وهي الجبال لئلا تنيد بأهلها وتضطر فإنها على تيار الماء بالمحيط. بهيج أي من جميع الزروع والثمار، يعني فيها جميع الآن مثلا الزراعات يعني تقدمت تقدما عجيبا يعني. ويكفي في ذلك أن الأشياء يعني يؤتى بها من بلاد بعيدة إلى، وهذا زي ما يقول دعوة إبراهيم عليه السلام، وارزقهم من الثمرات. تفاح يجي من أمريكا يباع بإيه؟ 5 ريال. وحقون الشيشة يشتروا مثلا كيلو الفحم 5 ريال أبدا. هذا لهذا يعني، حتى الآن أول كان في المملكة هنا يعني غابات، وهذا حتى هو الفحم يجيبه من باكستان ولا من أي مكان، يعني شيء يعني. فهذا وليش هذا على قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني يشاهد نفسه ويعلم خلق الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وما جعل فيها من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله تعالى عز وجل. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أنزلنا من السماء ماء مباركا نافع، المطر لما ينزل فيه نفع كثير للأرض وللنبات ولغير، وكل إنسان يحتاج. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما يمكن واحد يستغني عن الحي. ماء مباركة أنبتنا به جنات، إيش الجنات؟ حدائق. والآن الحدائق يعني توفرت الأسباب حتى أن الأشياء التي ما لم تكن يعني موجودة في هذا يعني ودعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم دعا لإبراهيم ورسولنا محمد دعا للمدينة، ففيها بركة جدا. واحد يشتري تميزة واحدة يأكل هو وأولاده كلهم، يكون عنده 5 أولاد كلهم يأكل من التميزة هذه وهي بريال. واحد نشوف بعض الحجاج لما نيجي ما تكفي واحدة، أبدا ما تكفي واحدة لحاله، هو لحاله ما تكفي، لأنه هو جاي من بلاد أخرى يعني. وهذا شيء مشاهد يعني، ولو كان كذلك يعني الضوء يعني الحكام بدوا على الصاع والمد، فإنه قال بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، لكن قالوا دحين ساوى كيلو، وإلا لو خلوا هذا الصاع والله يكون فيه بركة، واحد يكون عنده صاع يأخذ منه شيء كده يطبخ مثلا رز ولا شيء، أبدا والله يقعد. وقد حصل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها يعني في رف من الرفوف يعني في شيء من الشعير، وكانت تنزله وتأخذ منه وتطحن وتساوي خبز، فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل أهلها. بعد ذلك بعد مدة ما غلق، قامت نزلته وكالته، فلما كالته غلق. ولذلك أنا أنصح أخواننا طلبة العلم الضعاف هذا عنده مثلا مكافأة ولا عنده شيء بس يحطه ما يعده، وقت ما يحتاج ياخذ، يحتاج ريال ياخذ، يحتاج 5 ريال ياخذ، ان شاء الله تقعد والله يمكن يغلق الشهر وهي ما غلقت. ولا يعدها، بس اول يعدها خلاص، بعدين يخليها خلاص. كل ما احتاج ياخذ، لانه ضعف مثلا يمكن ما يحصل 100 ريال في الشهر، الناس ما يحصل 100 ريال وناس عندهم ملايين. ابدا. فلذلك هذه البركه موجوده يعني، لا تزال يعني موجودة على، والله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى هذا، أولم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. من خلق الإنسان؟ الله. فإذا أماته فإحياؤه ثم ما يحتاج علاج أبدا، كن فيكون، يأمر السماء أن تمطر وينبت الناس كما ينبت هذا. وقال هذا أهنم يحمد قادم على يحمد ولا ينبت. وقال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، معناه يعني أبدا يعني صحراء أبدا أبدا ما فيها شيء، بعد 10 أيام تشوف. وإذا كان كمان جاء مطر ثاني وثالث يعني، كان يعني الجبال موجودة هنا في في في في الحجاز يعني تقريبا لو أيام ما كان يسافر الناس العشب يعني تقريبا أكثر من متر، دحين ما في شيء، تيجي أمطار كده يخرج حبتين ثلاثة خلاص ما في. ولله ذلك حكمة، لأن الناس ما هم يعني كسابق يعني في حاجة إليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني قريش أنتم اللي كذبتوا الرسول محمد وقلت أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وأن القرآن هذا كذا إلى غير ذلك، تعالوا شوفوا الناس الذين كذبوا الرسل ماذا فعل الله بهم. إياك أعني واسمعي، فإن من كذب نوحا إسى أمر الله السماء أن تمطر والأرض تغرق عن آخره، وكان الطوفان هذا كان في جميع الأرض، كل الأرض موجودة عنها الطوفان. بعد ذلك هلكوا عن آخره، بعد ذلك أنبت ناس آخر، خلق ناس آخر. هذا كذبت قبلهم قوم نوح، نعم، وأصحاب الرس يقول تقدموا، أنا ما راجعت فيها، على كل حال قدم يعني في سورة الفرقان برضو يعني من الذين كذبوا الرس. والرس يعني في الآن بلد في نجد اسمه الرس، يعني قد يكون هما ولا نعم. وثمود وهم قوم صالح، هذول في العلا جنبنا هنا. وسمى وادي القرى كانت تسمى نعم. وفرعون عاد فرعون الذي بعث الله اليه موسى عليه السلام ودعاه الى عباده الله، يعني ومع ذلك أنكروا وكذب موسى وقالوا أنه ساحر وأنه كذاب وأنه وأتوا بالسحرة إلى غير ذلك. وعاد وثمود، عاد هذا قوم هود، وثمود وإخوان لوط، إخوان لوط يعني إخوان قوم لوط، والأخوة هنا في مع لوط معناه أخوة القبيلة والنسب، ليس إخوان، لأن الكافر مع المؤمن ما في أخوة بينه. ومرات يأتي القرآن بأخوة الدين، ومرات يأتي بأخوة النسب. ولذلك جاء في كتاب الله كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وإلى عاد أخاهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالحا أخوهم في إيه؟ في القبيلة في النسب، هم كفار وهو إيه؟ ومرات يجي إيه؟ الأخوة أخوة إيه؟ أخوة الدين. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط، إن الله يحب، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال في القاتل والمقتول: فمن عفي له من أخيه، سمى الله القاتل للمقتول أخا. هذا دليل على أن الذي يرتكب كبيرة لا يسمى كافر، يعني واحد زنى أو سرق أو شرب الخمر لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نقول هذا كفر بالله، نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا الواجب علينا. ولكن حصل خلاف بين بعض الفرق الإسلامية، قالوا أنه كافر، واستدلوا بأحاديث عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهذا معناه المؤمن الكامل لا يزني. مين لا يزني؟ مؤمن ناقص. والعلماء فسروا مثلا الإنسان ارتكب جريمة الزنا كان الإيمان عليه يعني 50% أو 60 أو 70، بعد ما ينتهي فينقص. وجاء في كتاب الله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الصحيح. فلذلك هذا كذب قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة أصحاب يعني قوم شعيب، ليه سموا الأيكة؟ لأن الأيكة معنى الأشجار المتلافة. وجاء في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. بعض الناس قد يظن أصحاب الأيكة غير يا شعيب، وهذا يبغى له انتباه لطلبة العلم. وأنا كنت يعني حتى سألت بعض العلماء إنه ذكر كذب شعيب وبعدين كذب أصحاب الأيكة، قد يظن إنسان إن أصحاب الأيكة غير شعيب، ذكر يعني شعيب يعني أبدا، ولكن هو أصحاب الأيكة، وهم كذلك ناس كانوا أشداء جدا، وكانوا تقريبا في يعني قريبا من الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية يعني. وقوم تبع هذول في اليمن، وقوم تبع كذلك قوم سبع، يعني قوم سبع هذول كانوا أبدا يعني كانوا في عز وفي كل شيء، ولما كفروا بالله يعني هذا الآن كل ذهب وأصبح يعني ما في يعني من سدر مخضوب سدر، يعني يطلع بعد ما كان البساط. يقولوا أن أهل سبا لو واحد في أيام بلادهم الطيبة يأخذ زنبيل ويمشي في البساتين هذه، بس يمشي زنبيل يتملأ فواكه وثمار. لما كذبوا الرسل وفعلوا هذا ماذا أصبح يعني يقول إيش الآية اللي في هذا سنهما جنتان عن يمين بلدكم طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين من جنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. السدر ما ينفع ذلك، ليش بلاش ذلك؟ زيناهم لكفرهم وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى. كان الواحد إذا يسافر في هناك ما يحتاج يأخذ زاد، بس يسافر خلاص يأكل يجيب رساتين والدنيا وليه لأنه ومعناه زي ما يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة، يا أنتم يا قريش الذين كذبتم محمدا وآذيتموه وآذيتم أصحابه سينزل بكم من العذاب ما نزل بهؤلاء. وقد حصل ذلك يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى عن قوم ثمود: وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول الله تعالى عن قوم ثمود: وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. يعني قالوا: إيه هذا صالح يقول لنا لازم نعبد الله، نحن بس ندخل عليه في ليلة من الليالي في بيته ونقتله، ثم بعد ذلك نخرج إلى بيوتنا. نعم. وبعد ذلك الذين آمنوا به يجي في الصباح يدور عليه تقوم ميت، ويصير نحن زي ما يقول يعني في المثل العامي يقتل القتير ويمشي في جنازته كده، مثل يعني عامي. يعني بعد ذلك يخرج مثلا نص النهار، ايش في البلد؟ نحن وجدنا صالح مقتول. ايش الله يقول عظم هذا؟ وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا وإنا لصادقون. كمان بالقسم وإنا واللام في الخبر كمان وإنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أنت بتمر دحين أي واحد يروح الشام الذي يمر عليه مدائن صالح. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبالفعل حصل ذلك لقريش، فإن قريش جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدئ غزوة بدر. نعم. فيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم 70 ويأسر 70، ومع أن الرسول كان جيشه 310 وقريش كانوا 1000، 314 يقتل هؤلاء الجمع ويأسر أني واسمعي أجار. يعني أنتم إذا كذبتم فينزلوا. وبالفعل هذا حصل ذلك، حتى أن أصحاب رسول الله يعني حصل لهم غنائم كثيرة في غزوة. ولما في غزوة أحد حصل بينهم يعني مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل الهزيمة هذا. ولكن بعد ذلك يعني هي وسبب ان مخالف الرباط لا تبرحوا مكان، فلما برحوا مكانهم كان هذا. فلذلك المسلمون اذا ارادوا ان يقاتلوا الكفار المشركين اول ايه يصلحوا انفسهم، جاء وقت الصلاة يصلوا ابدا كلهم الكبير والصغير من الامير والوزير الى رجل الشارع، فاذا فعلوا ذلك ينتهوا. اما اذا كان مثلا القائد يقول لجيش في أيام المعركة لا تشربوا الخمر، وإذا جاء للسكرة يشرب كاسة ولا كاستين، بعدين ما ينفع، بعدين إذا هذا ما ينهزم خلي إذا ما يصلي على فلازم أول نصلح أنفسنا. والكفار أعداء للمسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وأنهم لا يستكبرون. أفعينا بالخلق الأول؟ يعني هل يعني أصاب العجز الله العجز بأن يخلق البشر اللي في العالم هذا كله؟ الجواب إيه؟ كل واحد يعرف لا بل هم في نفس من خلق جديد. فالله هو قادر على كل شيء، كن فيكون، ما يحتاج له علاج. وهذا يعني تقريبا، وهذه السورة تعالج هذه الأشياء لأنها سورة مكية، وكان الرسول يقرأها بها في المجامع في الأعياد وفي الجمعة وفي غير ذلك لأنها تعالج وقيتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.